بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع وافرح يا عبد الله، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. من أرحم من الله؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله واسعة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار فرصة، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال غدراتي فجراتي، قال يبدلها الله لك حسنات. لا تحتقر توبته، انظر للتوبة، انظر للندم. الله رحيم، رحمته سبقت غضبه. 100 سنة ذنوب تتبدل بلحظة لحسنات، هذه رحمة الله. لا تعترض، هذا كرم الله. لا تتعجب، هذا فضل الله. الله ينظر إلى أهل عرفة، يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لتعلم سعة رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبدي وأدخلوا الجنة. إلهي لا تعذبني فإني مقرم بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل. رحمة الله واسعة. نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وضوءك، صلاتك، خطواتك، سجودك، حجك، يوم الجمعة، عمرتك، كل أعمالك الصالحة تهدم الخطايا وتمحو الخطايا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الرحمة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، سوف نتحدث عن صفات الله عز وجل، وأخص فيها صفة الرحمة. من أرحم من الله؟ من أكرم من الله؟ من أكثر فضلا من الله جل وعلا؟ والله ذو الفضل العظيم. بيوم واحد يقف الإنسان ساعات، تدمع عينه، ينكسر قلبه، يرفع يده، يتوب، يقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بساعات وإذا أنت عتيق من النار، بلحظات وإذا بك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أي رحمة هذه؟ أتعلم أن هناك الآن من يستغفر لك؟ الآن وفي كل لحظة هناك من يستغفر لك ومن يطلب لك الجنة في كل اللحظات وفي كل الساعات. يطلب لك أنت الجنة ولآبائك ولذريتك ولأزواجك. من هؤلاء الذين يدعون لي؟ هم مقربون إلى الله، يدعون لك في كل اللحظات. اسمع إليهم ماذا يقولون وكيف يتوسلون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون. أهل العبادة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون لمن؟ لك أنت. ويستغفرون للذين آمنوا. شوف التوسل الآن، انظر إليه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هل تتوقف الدعوة للمغفرة فقط؟ لا، اسمع إلى دعائهم. يدعون الرب لك أنت يا عبد الله، يدعون الله أن يغفر لك أولا. ثانيا: ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. أخي الحبيب، ماذا صنعت أنت حتى لا يغفر الله لك؟ ماذا فعلت حتى لا يتوب الله عليك؟ من تاب تاب الله عليه، رأيت الحج يهدم ما قبله، من تاب يبدأ بصفحة جديدة بينه وبين الله عز وجل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، فعلت أمرا عظيما، أمرا منكرا، تعرف ماذا صنع؟ يقول: وجدت امرأة في حائط فخلوت بها، فصنعت معها كل شيء، قبل، لمس، ضم، فعل كل شيء. يقول: إلا ما يأتي الرجل من امرأته، إلا هذا ما صنعت. الرجل خائف، الرجل نادم، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، أصليت معنا العصر؟ صلاة العصر فقط، أصليت معنا العصر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب، قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، هذا فضل الله. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا، وزلفا من الليل. وضوءك، صلاتك، خطواتك، سجودك، حجك، يوم الجمعة، عمرتك، كل أعمالك صالحة تهدم الخطايا وتمحو الخطايا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رجل آخر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، فعل الكبيرة، فعل الفاحشة، ارتكب الذنب العظيم. قال: زنيت، فعلتها يا رسول الله، طهرني، بشر، والإنسان ربما يخطئ وربما زلت قدمه، ولكن النادمين والتائبين هم خير الناس. الذي إذا أخطأ بغير إصرار ندم واستغفر ودمعت عينه وبكى وانكسر قلبه، قال: يا رسول الله، زنيت، فطهرني، طهرني يا رسول الله. تعرف كيف التطهير؟ قتل بالحجارة حتى الموت. عبد الله، هذه كبيرة. عبد الله، ارجو رحمة ربك، أنا عند ظن عبدي بي إن ظننت به خيرا فلك الخير، أحسن الظن بالله. يقول الرجل: يا رسول الله، زنيت فطهرني. قال: ويحك، لعلك لم تزني. قال: بل زنيت. قال: لعلك قبلت. قال: بل زنيت. قال: لعلك لمست. قال: بل زنيت. لعلك ولعلك. تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى قومه، إلى أهله، قال: هل تعلمون به جنونا؟ قالوا: لا يا رسول الله. من أعقل الناس، ادرأوا الحدود بالشبهات، وانظروا إلى رحمة الداعي الكبير، حتى بالعصاة، حتى بالمذنبين رحيم عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يتوب تلطف معه ورحمه ولان معه، ويريد أن يدرأ الحد بالشبهة، قال: أتعلمون به جنونا؟ قالوا: لا. أيشرب الخمر؟ قالوا: لا. أتعلمون به بأسا؟ قالوا: لا، ليس هناك أي مانع. قال: فذهب النبي عنه، فجاءه مرة أخرى، قال: زنيت يا رسول الله، زنيت يا رسول الله. لو ستر على نفسه ستر الله عليه، ولكنه أراد الطهارة قبل يوم القيامة. قال: احفروا لأخيكم حفرة. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام الآن؟ خلاص، الرجل يريد الحد، فحفروا له حفرة ووضع فيها، ثم رمي بالحجارة حتى مات الرجل. فاختلف الصحابة، بعضهم قال: هلك الرجل، فضح نفسه، وبعضهم قال: غفر الله له، تاب، وبعضهم قال: الله أعلم، وبعضهم أخذ الصحابة يتكلمون. فلم يأتي النبي إليهم إلا بعد 3 أيام. جاء عليه الصلاة والسلام، والصحابة ينتظرون الخبر: ماذا حدث لماعز؟ ماذا حدث له؟ فقال لهم، قال: علمتم ما حدث لماعز؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: استغفروا لأخيكم. قالوا: غفر الله له. قال: استغفروا لأخيكم. قالوا: غفر الله له. قال: تاب توبة لو وزعت على 70 منكم لشملتهم، ورحمتي وسعت، زاني لكن الله الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. خير الخطائين توابون. لا تكذب على نفسك تقول: أنا ما أخطأ. لا تخدع نفسك تقول: أنا ما أقع بالذنب. إياك، فكل بني آدم خطاء، لكن الله يسترنا، الله يسترنا، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فرصة، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اسمع للحديث يا عبادي، حديث قدسي: يا عبادي إنكم تخطئون، يعني ليس مرة ولا مرتين، تستمرون بالخطأ. خطاء قال تخطئون بالليل وبالنهار. أرأيت بالتفصيل عندكم أخطاء بالليل وأخطاء بالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم ورحمتي وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء. لمن يا رب؟ فسأكتبها للذين يتقون. خائفون من الله، النادمون، المنكسرون، خاشعون. صحابي آخر، اسمع يا عبد الله حتى لا تحتقر، لا تحتقر توبتك. الله ينظر إلى أهل عرفة يقول لملائكته انظروا، انظروا لعبادي، جاءوا شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم. وفي بعض الروايات لو كان عليك ذنوب يعني كعدد حبات الرمل، ذنوبك تبلغ هذا القدر؟ كعدد حبات الرمل، لو كانت ذنوبك بهذا القدر لغسلها الله عنك، أو كانت ذنوبك كعدد أيام الدنيا لمحاها الله عنك، أو كانت ذنوبك كعدد قطرات المطر من السماء لعفى الله عنك. فإذا طاف العبد بالبيت طواف الإفاضة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ربما أنت الآن منهم، ربما أنت الآن عتيق من النار، ربما أنت الآن كتبت لك الجنة، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رجل جاء إلى النبي، أرسله اليهود يريدونه، يتفاوض معهم، كان بينه وبين اليهود حلف، اليهود أعداء الله وأعداء الرسل. فجاء الرجل صحابي، جاء إلى اليهود، فلما جاء إليهم قربوا له الأطفال يبكون، والرجال يبكون، شيوخ والنساء يبكون، يرققون قلبه. فإذا به ينظر إلى اليهود قالوا ماذا ترى يا فلان، ماذا نصنع؟ قال أنصحكم أن تنزلوا على حكم رسول الله. ثم أفشى السر، أفشى الصحابي السر، تعرف ماذا قال؟ أشار إليهم أن رسول الله سيقتلكم، أفشى سرا، رأف لحالهم. فإذا به زل لسانه، أخطأ، يقول فلما قلتها علمت أني قد ارتكبت جرما عظيما وإثما كبيرا. أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، خل كريم، الجريمة كبيرة والذنب عظيم، والسيئة ليست أي سيئة. أفشى سر الرسول في حالة حرب وصراع بين الإسلام. وإذا به يقول من شدة خوفي لم أذهب إلى النبي، ومن ندمه يقول ذهبت إلى المسجد فربطت نفسي في سارية من سواري المسجد، ربط نفسه فجاء إلى النبي، قالوا يا رسول الله فلان فعل كذا وربط نفسه في سارية المسجد، لا يحل وثاقه حتى تأتي وتعفو عنه؟ قال لا والله لن أفعل، أما إنه قد فعل ما فعل وأوثق نفسه لو جاءني لاستغفرت له، لكنه لينتظر فرجه من الله، أما أنا فلا. ومرت الأيام، الرجل في سارية المسجد، بالله عليك كيف ينام؟ بالله عليك كيف يرتاح؟ لم يقف دمعه ولم تقف عينه من البكاء، تحل زوجته وثاقه وقت الصلاة ثم يرجع مرة أخرى فتوثقه. أياما على هذه الحال، انظر للتوبة، انظر للندم. تقول أم سلمة في ليلة من الليالي رأيت النبي يضحك، الصحابي الآن في المسجد، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته يضحك حتى بدت نواجذه، فقلت يا رسول الله ما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال يا أم سلمة، يا أم سلمة أبشري أبشري. قالت ماذا يا رسول الله؟ قال قد أنزل الله التوبة على فلان، تاب الله عليه. قالت أفلا أبشره؟ قال بشريه. فذهبت أم سلمة تقرأ عليه القرآن، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أرأيت سعة رحمة الله عز وجل؟ يأتي العبد يوم القيامة يقول الله عز وجل له عبدي أبشر وافرح، واليوم يوم عيد، وافرح أنك من الحجاج وأنك وقفت بعرفة، الله يباهي بهم الملائكة والله يعتق الناس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: عبدي ماذا صنعت بالدنيا؟ يقول: ربي لا شيء، ما فعلت شيئا يذكر، أعمال صالحة ما عندي، لا شيء يا عبدي، تذكر أي شيء؟ الله رحيم، رحمته سبقت غضبه، قال: يا عبدي تذكر أي شيء؟ قال: يا رب عندي شيء واحد. قال: وما هو؟ قال: يا رب كنت أملك مالا، عندي أموال، فكنت أتجاوز عن المعسر، أتجاوز إذا أعسر إنسان لا أرغمه على سداد الدين، توكل على الله متى ما استطعت سدد. قال: وأوثر على المعسر، من لم يكن عنده شيء أعطيه ولو ضايق الناس بمالي. قال الله عز وجل: قال: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يا رب نحن نحسن الظن بك، هذه الدموع وذلك العرق وهذا النصب، يا رب تركنا الأولاد لك، يا رب هجرنا الأوطان لك، يا رب تركنا الفرش ومنازلنا ليس لشيء إلا لوجهك يا رب، تظن أن الله يضيع عملا عمله العبد لوجه الله؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. اسمع إلى هذه المرح، اسمع وافرح يا عبد الله، اليوم يوم فرح، اليوم يوم سرور، اليوم يوم التهاني. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. امرأة في السبي تبحث عن رضيعها، أنا أعلم أنك تعلم القصة ولكن عشها ثواني. امرأة تبحث عن طفلها في السبي، والأم إذا أضاعت ولدها مصيبة، إذا ضيعت ولدها كارثة، تجن كأنها جنة المرأة، أين طفلي؟ أين رضيع؟ رضيع لا يفهم شيئا. فوجدت طفلها بين الأطفال فأسرعت إليه فأخذته وضمته وقبلته وشمته وأرضعته، والصحابة ينظرون، موقف محزن أليس كذلك؟ استغل النبي الموقف، قال عليه الصلاة والسلام: تظنون هذه طارحة ولدها بالنار؟ هل يمكن يوم من الأيام تلقي رضيعها في النار؟ قالوا: لا، استحيل أبدا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما صلى لله ركعة وأدخله الله الجنة، سمعت به، آخر حياته أسلم، دخل مع النبي في المعركة، قاتل حتى قتل وأدخله الله الجنة، لتعلم سعة رحمة الله عز وجل. رجل آخر يأتي للنبي: افرح يا عبد الله، افرح في البشر اليوم أكثر من 5,000,000,000,000 إنسان لا يعبدون الله، أنت اصطفاك الله من عباده، من المليار المسلمين، منهم من يعبد حجرا، منهم من يعبد صنما، منهم من يعبد خيطا، منهم من يعبد قبرا، منهم من يعبد وزنا، منهم من لا يصلي، منهم يتكبر على ربه. اصطفاك الله من بين هؤلاء لتعرف توحيد الله وحق الله. افرح يا عبد الله. يأتي رجل إلى النبي فيقول: يا رسول الله، أولا لم يسلم، أين محمد؟ فلما جاء به قال: يا محمد إن لي ذنوبا. تعرف كم عمر الرجل؟ ربما تجاوز 100، من كبر سنه سقط حاجباه على عينيه، يمشي على عصا، حدودب ظهره، رق جلده، شاب شعره، قال أين محمد؟ قالوا ها هو. قال أنت رسول الله؟ قال نعم. قال إن لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم جميعا، لو كل واحد يأخذ جزء من أهل الأرض لهلك. قال هل لي من مخرج عندكم؟ في دينكم فسحة؟ في دينكم شيء؟ قال له عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اسمع للشرطة الآن، آخر أيامه، آخر ساعاته، آخر اللحظات، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة. قال تفعل الخيرات، ابدأ من الآن بعد الحج، غير يا عبد الله. من كان يأكل الربا ينقطع، من كان متعلقا بالفضائيات الخليعة يقف، هذه التوبة. من كان قاطعا للرحم وصلهم، من عق والديه تاب إلى الله وبرهم، من كان يهجر الصلاة حافظ عليها، من هجر القرآن بدأ بالقرآن، من كان يخالط الفاسدين الفسقة بدأ يبحث عن الصالحين. قال تفعل الخيرات، تبدأ الآن، وتجتنب السيئات يبدلها الله لك حسنات. 100 سنة، 100 سنة ذنوب تتبدل بلحظة لحسنات، هذه رحمة الله. لا تعترض، هذا كرم الله. لا تتعجب، هذا فضل الله. لا تستغرب، هذا هو الرحمن. قال له يبدلها الله لك حسنات، ما في صفحة جديدة، في كل السيئات تنقلب إلى حسنات. قال الرجل وغدراتي وفجراتي أسألك عن الذنوب؟ قال يبدلها الله حسنات. قال غدراتي فجراتي؟ قال يبدلها الله لك حسنات. ولا الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سفيان الثوري في عرفة بكى، قال له ابن المبارك ما الذي يبكيك؟ قال تعلم من أسوأ الناس في عرفة؟ من أسوأ الناس حالا؟ قال لا أدري. قال تعلم من أسوأ الناس حالا؟ قال أخبرني. قال الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهذا الجمع. الذي يظن هذا أسوأ الناس حالا. أنا عند ظن عبدي بي الله يطلع عليهم يباهي بهم الملائكة. بطوافك اليوم خرجت كيوم ولدتك أمك من الذنوب. عبد الله افرح، اسمع للشاعر، اسمع للشاعر وهو يقول يصف حاله وكأنه يدعو ربه، كن كهذا الشاعر. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اسمع لهذا المشهد، مشهد عظيم. يوم القيامة ينادي الرب جل وعلا عبده، قد تكون أنت عبدي، أين فلان بن فلان؟ جاء دورك، وهذا وقت الحساب، انتهى العمل، الآن النتيجة. تخيل قبل أن تستقبل النتيجة ماذا سيحصل لك؟ ربما ترتعد الفرائص، ربما تضطرب الجوارح، ربما تدمع العين، ربما لا تحملك رجلاك. ما الذي سيحصل؟ الآن دور حسابك مباشرة، يكلمك ربك، ليس بينك وبينه ترجمان، فيأتي الرب جل وعلا بعبد من عباده، أين فلان؟ وقت الحساب، فيأتي ويدخل على الملك، يدخل على العزيز، يدخل على العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، فيستره الرب أولا، يضع عليه كنفه حتى لا يراه أحد، ولا يسمع به أحد. هذا العبد ماذا صنع بالدنيا؟ صنع جرائم، ارتكب مصائب، وقع بالذنوب، لكنه كان يستر نفسه ويتوب، يستر نفسه ويستغفر، فيناديه الرب وقد ستره: عبدي، تذكر تلك الليلة؟ تذكر ذلك الذنب؟ تذكر ذلك المشهد؟ تذكر فلان؟ تذكر فلانة؟ تذكر ذلك المجلس؟ تذكر يا عبدي؟ فيقول العبد: أي ربي، أي ربي هلكت، أي ربي هلكت. فيقول الرب جل وعلا: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، ورحمتي وسعت، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يأتي رجل في قوم من الأقوام ما صنع شيئا، ربما ما أدرك شرعا ولا أدرك صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا عبادة، ما سمع في الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، فقالها في الدنيا، كل أعماله سيئة، حياته ما فيها دين. فيبعثه الرب جل وعلا يوم القيامة فينظر لأعماله، سيئاته بلغت عنان السماء، مد البصر لا يرى آخرها، سيئات، ذنوب، خطايا. فيقول العبد: خلاص، انتهى أمري، أنا إلى النار، أنا لن يقبلني الله عز وجل. فيقال له: انتظر، انتظر، وجدنا لك حسنة، في حسنة عندك. قال: وأي حسنة أمام هذه السجلات؟ مد البصر من السيئات. لكن المسكين لا يدري أنه يتعامل مع الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، ورحمهما الذي رحمته وسعت كل شيء، لا يعلم أنه يحجر واسعا، أن رحمته في هذه الدنيا واحدة، وخبأ 99 ليوم القيامة، ليوم الهول، ليوم الشدة، ليوم الكرب، خبأ الله 99 رحمة. فإذا بالعبد يقول: خلاص، ما عندي شيء، هلكت. فيؤتى ببطاقة يقول: وماذا تصنع هذه البطاقة أمام كل هذه السيئات؟ فيقال: انتظر يا عبد الله، انتظر. فإذا البطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. قالها، قالها في الدنيا ونجا، فوضعت في كفة الميزان فطاشت سيئاته. ألم يعلموا، ألم يعلموا أن الله، ما بال الناس، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وأن الله هو التواب الرحيم. أنتم العباد، أنتم الحجاج، أنتم العمار، أنتم الركع، أنتم السجد، أنتم أهل القرآن، أنتم أهل التسبيح، أنتم الذين بكيتم في عرفة وعاهدتم الله على التغيير، وعاهدتم الله على الاستقامة، وعاهدتم الرب على هجر الربا، ترك الأغاني، ترك الغيبة والنميمة، ترك مجالس السوء، أنتم عباد الله. ألم يعلموا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو يقبل التوبة عن عباده. الله هو الذي يقبل، ليس غيره. زانية، عاهرة، فاجرة، ليس في الشر مثلها في زمنها. تعرف ماذا صنعت؟ فكرت بالتوبة: ماذا أصنع، ماذا أفعل، كل هذا الفجور والضلال والمعاصي والذنوب. تعرف ماذا صنعت؟ سقت كلبا، سقت كلبا ماء من شدة العطش. تعرف ماذا صنع الله لها؟ غفر الله لها وأدخلها الجنة. إن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين. عبد الله، ابدأ من اليوم، قل: يا رب، خلاص، عجلت إليك ربي لترضى. الله يقول لنبيه: يا رسول الله، يا محمد، يا محمد، خبر الناس، أعلم عباد الله، أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل السجود والركوع، أخبرهم. تعرف بما يخبرهم؟ نبع عبادي، أهل الصلاة والذكر، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن أصر على الذنوب، ومن أصر على الفسق والفجور، وأعرض عن الذكر، وأصر على هجر الصلاة وهجر القرآن وترك الصالحين، من لم يلين الحج قلبه. وأن عذابي هو العذاب الأليم. رحمة الله واسعة، أقبل على الله، استغفر في المجلس الواحد بأقل من دقيقتين، يغفر الله كل ذنبك وإن كان مثل زبد البحر. شوف رحمة الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة من الغزوات، فتخلف ثلاثة تخلفوا عن الغزو، تابوا أنابوا، جريمتهم كبيرة، معصيتهم عظيمة، تخلف عن الجهاد، والرسول أمر الناس أن يخرجوا. والتخلف عن رسول الله وقت المعركة مصيبة كبيرة وكارثة. 3 تابوا وأنابوا، أتظن أن الله يرد من تاب؟ أتظن أن الله عز وجل يمنع من أقبل عليه؟ من أتاني يمشي أتيته هرولح، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولح. الله يقبل على عبده التائب. قال 3 تخلفوا عن الغزو فتابوا، تعرف ماذا قال الله فيهم؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا حال النادم، حال الخاشع منكسر القلب، ضاقت عليه الدنيا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هلال جلس في البيت يبكي، مرارة حبس نفسه بالبيت يبكي، كعب جلس على سطح المنزل يبكي، كل يبكي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لجأوا لمن؟ هربوا إلى من؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وإذا بالرب ينزل عليهم توبته، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. اندم، دم على ما مضى، فإن الله تواب. اسمع لأكبر جريمة في عصر من العصور، أكبر جريمة، أناس حفروا حفر وأشعلوا نيران وجاءوا للقوم المؤمنين، قالوا كل من آمن بالله أحرقناه بالنار. سمعت بهم في اليمن، حصل هذا في اليمن قبل بعثة النبي بقرون، وإذا بالناس يأتون، إذا وجدوا امرأة أو شيخا أو طفلا أو إنسانا يؤمن بالله يخيرونه، إما أن تكفر بالله أو نحرقك بالنار. فإذا بالناس يقذفون في النار، جماعات، أسر، أم مع رضيعها ألقيت في النار، أطفال يحرقون وهم يجلسون يتمتعون ويضحكون يشاهدون عباد الله يحترقون. أتظن لهؤلاء المجرمين، أتظن أن الله يفتح لهم باب التوبة؟ أتظن هؤلاء الكفرة الذين فتنوا المؤمنين، أتظن أن الله يفتح لهم باب التوبة؟ نعم، هؤلاء دعاهم الله عز وجل للتوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله أكبر، لو تابوا كأنما حصل شيء. ثم لم يتوبوا، إذا تابوا لا في عذاب ولا في جهنم. يا رب أحرقوا عبادك، يا رب فتنوا المؤمنين، لكن الله هو التواب. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل هناك أفجر منهم وأكفر منهم؟ عبد الله، الله تواب والله رحيم، لكن أين المقبلون؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله بهذه الرحمة وسعة المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، يكفي بغير توبة، بغير توبة لو اجتنبت الكبائر لعف الله عنك بالحسنات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله، هذه جنة الله وهذه رحمة الله. تخيل يا عبد الله، يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. أي رحمة هذه؟ توحيد في قلوبهم، ربما ما أدركوا عملا، ربما ما وجدوا شريعة، ربما أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، من رحمته يخرج كل أهل التوحيد من النار. عبد الله، الله رحيم، لكن أقبل عليه واعلم، واعلم أن فرصتك هذه الأيام أعظم الفرص. في الأمس سمعنا عن أناس ماتوا في عرفات، اختارهم الرب. نعم، ما اختارنا لحكمة أرادها، لكن اختار الله عز وجل بعض خلقه صفوح وهم محرمين على صعيد عرفة، قبضهم الرب جل وعلا. وكم من الناس من قبضه الله وهو يطوف بالبيت، وهو ساجد، وهو راكع. قبل فترة عندنا في أحد المساجد أحد المصلين يحدثني بنفسه، يقول في صلاة الفجر وأفضل الصلوات الفجر. احرص يا عبد الله، من حرص على الفجر حرص على ما بعدها. قال في صلاة الفجر يوم الجمعة وأفضل صلاة في الأسبوع صلاة الفجر يوم الجمعة. يقول فإذا برجل يصلي بجنبي صلاة الجماعة، جاء مبكرا، توضأ في بيته فأحسن الوضوء، خرج بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، خطواته تحط الخطايا وترفع الدرجات، دخل باب المسجد وهو يسأل الله من رحمته، جاء إلى المسجد صلى ركعتين، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول جلس يذكر الله ويقرأ القرآن، ثم حانت الصلاة، يقول فكبر وصلى بجنبي، يقول فإذا الإمام يسجد السجدة في سورة السجدة، يقول فسجد معنا، يقول فقام الإمام، فبدأ الإمام يكمل القراءة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول اضطرب ثم سقط، يقول حملناه فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا. أخي الحبيب، الله يصطفي عباده، الله يعلم ماذا في قلبك، ندم، استغفار، الله رحيم، الله رحمن، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. الله واسع المغفرة، يعلم ما في قلبك، إن أقبلت على الله أقبل الله إليك، إن ندمت واستغفرت تاب الله عليك. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سمعت بقصة الرجل الآخر الذي أصر على أن يعصي الله عز وجل، وأصر على أن يسرف بالذنوب والمعاصي في ليلة 27 من رمضان المنصرم. أي ليلة؟ ليلة القدر. تعرف كيف لقى ربه جل وعلا؟ لقي ربه في رمضان الماضي وهو شاب، لقي ربه وهو ينتحر بإبرة مخدر. أرأيت؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أخي الكريم، أقبل على الله واعلم أنه هو الرحمن، واطلب مغفرته واطلب رحمته. ونختم بقول الشاعر: يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. أخي الحبيب أقبل على الله واستقم واستغفر من ذنبك واعلم أن الله هو التواب الرحيم. نقف عند هذا الحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110.